إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، ما زال الحديث متواصلا عن أسس الإصلاح التي يقوم عليها صلاح هذه الأمة، وقد بدأت في الخطبة الماضية في الحديث عن الأساس السادس من أسس الإصلاح وهو القيادة الحكيمة، القيادة الحكيمة، وقلت أن هناك أسباب لنجاح هذه القيادة، ذكرت منها أولاً استيعاب القائد لدعوته نظرياً وعملياً وثقته بها وبانتصارها، يعني أن يكون القائد فاهماً ومهماً لدعوته وأن يتمكن من تطبيق دعوته على أرض الواقع وأن يكون واثقاً بها وبانتصارها. السبب الثاني الاستمرارية من قبل القائد ومن قبل الأفراد، أي الاستمرارية في العمل. السبب الثالث البصر الحكيم باتخاذ الموقف المناسب في الوقت المناسب. أؤمن فأقول وبالله التوفيق. السبب الرابع لنجاح القيادة قدرة القيادة على تربية الأفراد تربية مثالية أو تربية نموذجية، وهذا الأمر في غاية الأهمية، لأن أي إنسان في أي مكان بأقواله وأفعاله وتصرفاته وهيئته عنوان لدينه ولمجتمعه ولمبادئه ولأفكاره ولمنهجه. أي إنسان في أي مكان يعبر عن دينه ومنهجه وأفكاره ومبادئه بأقواله وأفعاله وتصرفاته، فهذا الأمر في غاية الأهمية. يعني احنا من خلال الأقوال والأفعال للشخص نعرف لا علماني لا إبرادي لا مسلم لا يهودي لا نصراني لا مسلم. إذن أهم شيء تربية الفرد المسلم، أهم شيء تربية الفرد المسلم. نريد هذا المسلم الصادق الأمين الجاد في عمله الذي يعطي صورة حسنة للإسلام. لذلك الرجل الغربي الذي أسلم قال عن الإسلام كثيرا وانبهر بتعاليم الإسلام فأسلم وذهب لأداء فريضة الحج فصدم بواقع الكثير من المسلمين وبأخلاقيات الكثير من المسلمين فقال كلمة صعبة. ماذا قال؟ قال الحمد لله الذي عرفني الإسلام قبل أن أتعرف المسلمين، يعني قبل أن أتعرف على المسلمين. يعني معنى الكلام لو صدم بواقع المسلمين أو بواقع الكثير من المسلمين وبأخلاقيات الكثير من المسلمين قبل أن يقرأ عن الإسلام ويعرف حقيقة الإسلام ما كان نظر إلى الإسلام وما أسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه الكلمة التي قالها تحمل نصحا للمسلمين، أي أنهم لا بد أن يعودوا إلى كتاب ربهم وإلى سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم وإلى التمسك بأخلاق أسلافهم رضوان الله تعالى عليهم. لذلك قال قائلهم عن الإسلام: يا له من دين عظيم لو أن له رجال. يبقى إذن أهم شيء لنجاح القيادة تربية الأفراد تربية مثالية أو تربية نموذجية بحيث تعطي صورة حسنة عن الإسلام. لذلك هذا الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم قائدا مثاليا. لماذا؟ لأنه أول ما اهتم بصناعة الأفراد وبتربية الأفراد قبل أي شيء. وهذه صور من هؤلاء الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر رضي الله تعالى عنه الذي يتصدق بماله كله في سبيل الله. لا تظن أن هذا الأمر أمرا هينا، لا والله، انظر وتأمل في هذا الأمر. حينما يأتينا الرجل الذي كان عمله حرام واكتسب منه المال الكثير، لا نستطيع أن نقول له انخلع من هذا المال، لأن احنا بنبقى عارفين الأمر صعب جدا، رغم إن ماله حرام. ما بنقول له إيه؟ بنقول بس اجتهد واعمل عملا حلالا وبعد كده تخرج هذا المال الحرام ولو على أقساط شهرية. أبو بكر رضي الله تعالى عنه تصدق بماله الحلال، تصدق بماله كله في سبيل الله، نتيجة لتربية من؟ لتربية النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي في إثره عمر رضي الله تعالى عنه الذي تصدق بنصف ماله في سبيل الله، ولو طلب منه النصف الآخر لجاد به. يأتي عثمان رضي الله تعالى عنه الذي يظل يتصدق ويتصدق في سبيل الله حتى نال هذه المنزلة وهذه المكانة، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. يأتي علي رضي الله تعالى عنه هذا الفتى الفتي الشجاع يعرض نفسه للخطر وللهلاك ولاغتيال المشركين، ويبيت في فراش النبي صلى الله عليه وسلم عشية الهجرة، حتى كان بهذه المنزلة من النبي صلى الله عليه وسلم في الصحبة، كان بمنزلة هارون من موسى. ثم بعد ذلك بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، صهيب الرومي الذي أتى إلى مكة وتاجر في مكة وباع واشترى حتى صار من أثرياء الصحابة في مكة. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين أراد أن يلحق بهم، توقف أمامه المشركون وقالوا له: لقد جئت وتاجرت وربحت في مكة، فإما أن تهاجر وتدع المال أو تبقى ويبقى معك المال. فقال: أما المال فخذوه، أما المال فخذوه. وترك المال كله لله تبارك وتعالى ليلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فنال هذه المنزلة. عندما وصل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: رب ولسان حاله يقول نحري دون نحرك يا رسول الله فداك أبي وأمي وأهلي ونفسي والناس أجمعين. يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني رجل جلد، إني رجل جلد، فوجهني حيث ما شئت، أي تلقى بصدري الرماح والسهام فإني رجل جلد يا رسول الله. تربية، تربية للصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وهذا مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه أنعم فتيان مكة يترك هذا النعيم وهذه الرفاهية وينطلق داعيا لله تبارك وتعالى ومعلما للدين ومعلما لكتاب الله تبارك وتعالى. وهذا خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه أعظم قوات الإسلام رضي الله تعالى عنه يتنازل عن قيادة الجيوش طاعة لأمير المؤمنين وحتى لا يشق عصا المسلمين. وهنا أهمس في أذن إخواني أن حب الظهور هو الذي يفسد العمل الإسلامي، حب الظهور هو الذي يفسد العمل الإسلامي. فاجعل عملك خالصا لله تبارك وتعالى تحت أي إنسان مسلم صادق مخلص لدين الله تبارك وتعالى. فها هو أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه وهو من هو أمين هذه الأمة يتنازل عن إمرة الجيوش لعمر بن العاص رضي الله تعالى عنه حتى لا يشق عصا المسلمين وحتى يجمع بين صفوف المسلمين. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم رب أجيال كانوا يجهدون بأنفسهم وأموالهم وبكل ما يملكون في سبيل الله. وهناك من لا يملك شيئا، من لا يملك شيئا فكان يجود بدمعه كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إذن أهم شيء لنجاح القيادة تربية الأفراد التي تعبر عن الإسلام تعبيرا صحيحا. السبب الخامس لنجاح القيادة ألا يهمل، وانتبه لهذا السبب جيدا، ألا يهمل القائد استخدام الضعفاء الذين يقولون أنهم لا حيلة لهم، مفيش بإيدينا حاجة، إحنا مساكين، هنعمل إيه؟ ما نقدرش نعمل حاجة. القائد الناجح هو الذي يستخدم هؤلاء الضعفاء. القائد الناجح هو الذي يستخدم هؤلاء الضعفاء. لماذا؟ لأن هؤلاء الذين يدعون هذا الأمر اللي هم بيقولوا احنا مساكين ما فيش بإيدينا حاجة ما نقدرش نعمل حاجة، هؤلاء قطاع كبير جدا في المجتمع المسلم. هؤلاء لو استخدموا هيصبحوا قوة عظيمة للإسلام والمسلمين. وانظر إلى توجيه القرآن للقيادة الحكيمة، القرآن معلم البشرية. انظر إلى توجيه القرآن للقيادة وكيف يكون القائد قائد بحق. يقول الله تبارك وتعالى عن ذي القرنين حتى إذا بلغ بين السدين، من الذي بلغ؟ ذو القرنين. بين السدين مكان. حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني سبر الحديد، يعني قطع الحديد، حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. ذو القرنين أولا مختلف في نبوته، منهم من قال أنه نبي ومنهم من قال أنه رجل صالح، وهذا ليس محل البحث، والاتفاق بين أهل العلم جميعا أنه من أهل الصلاح. المهم نريد أن ننظر إلى توجيه القرآن للقيادة الحكيمة. ذو والمعنى الاول لا يعرفون الا لغتهم، والمعنى الثاني ان هم فعلا فهمهم صعب، يبقى لا يكادون يفقهون قولا، يعني ما بيفهموش الا بصعوبه. ده الصفه الاولى. الصفه الثانيه قوم ضعفاء، بدليل انهم عجزوا عن صد هجمات ياجوج وماجوج ومنع افسادهم في بلادهم. الصفه الثالثه قوم عاجزون، عاجزون عن الدفاع عن اعراضهم واموالهم واراضيهم، لذلك لجأوا الى القوى الخارجيه اللي هي متمثله في مين؟ في ذي القرنين، ولكن الا ان ذي القرنين من اهل الصلاح، فلم يستغل ضعفهم ولم يستغل جهدهم ولم يستغل قله حيلتهم، لم يستغل هذا، وانما كان لهم خير ناصح وقادهم قياده حكيمه. وده درس للدول العربيه، البلاد العربيه والشعوب الاسلاميه، ان هم لجأوا للقوى الخارجيه لحمايتهم. حمايتهم من من؟ ده ضعف عجز هيحموك من مين؟ لو هم لم يستغلوا ضعفك وجهلك ونهب خيراتك والايقاع بينك وبين الشعوب المسلمه. طب ليه ما تحطش ايدينا في بعض؟ القواعد الامريكيه في كل مكان في العالم الاسلامي لماذا؟ ولا حول ولا قوه الا بالله، يستغلون ضعف المسلمين وجهل المسلمين وتخلف المسلمين. وهذا ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي: يا معشر المهاجرين، خمس خصال اعوذ بالله ان تدركوهن، ما ظهرت الفاحشه في قوم حتى اعلنوا بها الا ابتلوا بالطواعين والاوجاع التي لم تكن في اسلافهم الذين مضوا، وما نقص قوم في المكيال والميزان الا ابتلوا بالسنين وشده المؤونه الفقر وجبر السلطان كما هو حاله، وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القبض من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، وما خفر قوم للعهد، أي العهد الذي بينهم وبين ربهم والعهد الذي بينهم وبين نبيهم صلى الله عليه وسلم والعهد الذي بينهم وبين المسلمين، وما خفر قوم للعهد إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم. وهذا حادث، نهبوا خيرات البلاد الإسلامية وأوقعوا بين البلاد الإسلامية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وما لم يعمل أئمتهم بما أنزل في كتاب الله جل وعلا إلا جعل بأسهم بينهم، نسأل الله العافية. يبقى إذن الصفات قوم متخلفون، قوم ضعفاء، قوم عاجزون، لذلك لجأوا الى القوى الخارجيه المتمثله في من؟ في ذي القرنين، الا ان ذي القرنين من اهل الصلاح فلم يستغل ضعفهم وجهلهم وقله حيلتهم. الصفه الرابعه قوم اتكاليون كسالى، لا يحبون ان يعملوا، عندهم المال كثير، نعطيك المال اللي انت عايزه، كما قال جل وعلا: قالوا يا يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا، يعطيك المال اللي أنت عايزه، خذ الفلوس اللي عايزها، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ يا الله، شوف الشرح، انظر إلى صفات هذه القرية: ضعف وجهل وتخلف وعجز وكسل. سبحان الله، نقل هؤلاء من التخلف والضعف والجهل والكسل إلى التقدم والعلم والرقي والنشاط والإيمان، أمر صعب، مهمة صعبة جدا. فماذا صنع ذو القرنين؟ فماذا صنع ذو القرنين حتى ينتقل بهذه القرية أو بهذا الشعب من حال إلى حال؟ أولا أرشدهم إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى، وهذا يدل عليه سياق الآيات كما قال جل وعلا في كتابها: قال ما مكنني فيه ربي، أرشدهم إلى الإيمان بربه. الإيمان بالله تبارك وتعالى ربا وإلها ومعبودا، ألا يؤمنوا إلا بالله ولا يتوكلوا إلا على الله ولا يستعينوا إلا بالله، كما ذكرنا في الأساس الأول قلنا إن الأساس الأول من أسس الإسلام تصحيح المعتقد. يبقى أول حاجة أرشده إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى. طيب، ثانيا قال لهم لا أريد منكم مالا، أنا مش عايز مالا، ولكن أريد منكم عملا. عملا، وهذا العمل لا بد أن يكون عملا منظما، والعمل المنظم يسبق تخطيط وإدارة. يبقى هو بيرفعه من الجهل إلى التفكير والتخطيط والتنظيم والإدارة. قال له أنا عايز عمل، والعمل ده يا جماعة يبقى منظم. خلي بالك، هم الذين جمعوا الحديد، وفكروا إزاي يجمعوا الحديد، ورسموا الخطوط إزاي يبنوا السد وما إلى ذلك. الله الإنسان، هي بنسميها القوة الداخلية التي بها يستخدم الإنسان هذه النعم. التي بها يستخدم الإنسان هذه النعم. فهل أنزل الله تبارك وتعالى علينا السيارات من السماء والطائرات من السماء والصواريخ من السماء والدبابات من السماء وربيع الخبز من السماء؟ لا والله، وإنما خلق لنا هذه النعم التي من خلالها نصنع السيارات والدبابات والصواريخ وربيع الخبز وما إلى ذلك. فعلم إن الكفرة يستخدموا قوتهم الداخلية، ونحن وبين أيدينا القرآن الكريم الذي يرشدنا إلى العمل واستخدام هذه القوة نتخلف، ما ينفعش. واخد بالك؟ فهي دي القيادة الحكيمة. الكثير منا لا يلتفت إلى هذه القوة الكامنة في نفسه، هذه القوة التي ينتقل بها من حال إلى حال، من حال الضعف إلى حال القوة، من حال الجهل إلى حال العلم، من حال الكسل إلى حال النشاط. يبقى لابد من استخدام هذه القوة. إن ذا القرنين قام بمهمة القائد المحنك أو الحاكم الممكن له في الأرض الذي قوى الله تبارك وتعالى به المستضعف وجعله قادرا على أن يعتمد على نفسه وعلى أن يعمل لنفسه وعلى أن يخدم نفسه وعلى أن يحمي نفسه وأرضه وعرضه وماله. هذا دعوة الله، وده درس مهم جدا. ذو القرنين نقل الناس من مقاعد المتفرجين إلى ساحة الجد عاملين، وده درس مهم وضروري للأمة، درس في غاية الأهمية خاصة في وقتنا الحالي، لأن أعداء هذه الأمة اليهود والملاحدة والصليبيين يسعون في إقناعنا أنه لا حظ لنا في الصناعة، ما بنفهمش حاجة في الصناعة، ولا حظ لنا في السياسة، ما بنفهمش في السياسة، ولا حظ لنا في العمل، ولا حظ لنا في الابتكار، ولا حظ لنا في العلم، ولا حظ لنا حتى في حماية أنفسنا. إحنا نكمل، أمال إحنا إيه شغلنا في الدنيا؟ أنتوا بس يا جماعة تشكوا مرة لمجلس الأمن ومرة للأمم المتحدة وتعقدوا مؤتمر هنا ومؤتمر، بس دي شغلتكم كده علشان تحسنوا ظروفكم أمام الناس، هي دي شغلتنا؟ الله تبارك وتعالى ما خلق هذه الأمة إلا ليكون لها القيادة والريادة والسيادة، وسيكون بمشيئة الله تعالى. ولكن أهم شيء أن نودع الأمان والأحلام الخادعة، وأن نقبل على العمل في كل الميادين. فهؤلاء الضعفاء عندما تحركوا وعندما قاموا بالعمل في كل ميدان وجاهدوا في سبيل الله مكن الله لهم في الأرض ووصلوا إلى أهدافهم المنشودة وغاياتهم المطلوبة. فإذا السبب الخامس لنجاح القيادة اللي هو ألا يهمل القائد، أي قائد، الشيخ والمدرس والأب والقائد والحاكم، أي قائد تحت إيديه نفسه، ألا يهمل القائد باستخدام هؤلاء الضعفاء. السبب السادس لنجاح القيادة اللي هو أن يهتم القائد برعيته وأن يتفقد أحوالهم وأن يهتم بأمورهم، ما يكونش هو في وادي والرعية في وادي آخر، ما يكونش هو في أعلى درجات النعيم والرعية ما تبقاش لاقية رغيف الخبز وأنبوبة الغاز، بدي القيادة فاشلة، تبقى حكومة فاشلة. واخد بالك؟ انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده والبخاري عن مجاهد أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه كان يقول: والله الذي لا إله إلا هو إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، شدة الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع، من شدة الجوع كان يربط على بطنه الحجر من الجوع، ولقد قعدت يوما في طريقهم الذي يخرجون فيه، قعد في الطريق اللي بيمر منه أثر الصحابة، فمر بي أبو بكر رضي الله تعالى عنه فسألته عن آية في كتاب الله، ما سألته إلا ليستتبعني، يعني ما سألته جهلا مني بالآية، لا أنا عارف الآية كويس جدا وعارف سبب نزوله، ولكن سألته ليستتبعني، يعني إيه؟ حتى ينظر في وجهي ويعرف ما في نفسي وما حل بي من التعب والنصب. فمر ولم يفعل، ما خدش باله، اما ان هو كان مهموم، كان مشغول، وراء ظروف او ما الى ذلك، فمر ولم يفعل. ثم مر بي عمر رضي الله تعالى عنه، فسالته عن ايه في كتاب الله ما سالته الا ليستتبعني، حيث بس ينظر الى وجهي ويعرف ما في نفسي، وانت على بس ان اكون له مديني الاول وبعدين اقول لك الايه دي فيها ايه؟ واخي بالك؟ فمر ولم يفعل. ثم مر بي ابو القاسم القائد، القائد الذي يعرف احوال الرعيه من غير ان يتكلموا، من غير ان يتفوهوا بكلمه، هذا ما يحدث الان، وكان الناس يخاطبون صما عميا بكما، ولا حول ولا قوه الا بالله، يقتلون المسلمين بدم بارد. هؤلاء المسلمين ولا تقول وما زال صلى الله عليه وسلم يقول اشرب اشرب حتى قلت والذي بعدك بالحق يا رسول من الافراد للقائد او من الرعيه للحكومه ثقه المعلومات دي مهمه جدا، او بالتلامذة للشيخ. الثقه تثبت مثلا عند التلامذه لو راوا ان الشيخ بيجاهد في دين الله، لو راوا ان الشيخ بيكذب، لو راوا ان الشيخ لا يعمل بما يقول، فالثقه تثبت. كذلك ثقه الراعي تثبت عند الرعيه اذا وجدوه لا يهتم بامر الرعيه، وكذلك ثقه الشعب بالحكومه تثبت اذا وجد الحكومه لا تبالي بامر الرعيه. لذلك قال احد الحكماء: الحكومه الناجحه هي التي تهتم بثلاثه امور وتحقق، تهتم بثلاث امور وتحقق بثلاثه امور. الامر الاول هذه الثقه، ان يكون في فعلا ثقه متبادله بين الافراد والحكومه، وهذه الثقه لا تاتي الا بالصدق. الحكومه تصدق في الكلام، واخبرك كذبت الثقه بتصدق، ويجبر الناس على الواقع. واخبر بالك ما بيبقاش في سر، اول ما بيلاقوا مخرج ان هم لا يخرجوا على الحكومه وما فيش سر فبيخرجوا عليه. يبقى اول حاجه توفرها الحكومه الثقه، ولا تاتي الثقه الا بالصدق في الكلام. الامر الثاني القوه والحمايه، انا عايز اللي يحميني في عرضي ومالي وارضي، مش يسلط علينا المجرمين يدسوا ويوقعوا بين المسلمين في كل مكان وفي كل مكان وفي كل اجتماع وما الى ذلك، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، كما حدث من رؤساء الشعوب سلطوا المجرمين على الابرياء فقتلوا منهم الكثير بدم بارد، كما يحدث كما حدث في سوريا وفي ليبيا وكما يحدث في مصر، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، ده اجرام. واخبرك يبقى ان يوفر القوه والحمايه. الأمر الثالث الطعام والشراب، أمر مهم جدا، أن أعيش حياة كريمة، أعيش حياة كريمة، يبقى إذا لابد أن تتوافر هذه الثقة، وهذا الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم قائدا مثاليا، لم يعرف التاريخ قائدا وثق فيه أتباعه كثقة الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم، يدل على ذلك مواقف البيعة، لما الصحابة جاءوا يبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقام أبو الهيثم وقال له: يا رسول الله، أبو هيثم الأنصاري، فقال له: يا رسول الله، إن بيننا وبين القوم عبادة، إن بيننا وبين الرجال عبادة، يعني بيننا وبين اليهود عهود ومواثيق وحبال واتفاقيات وما إلى ذلك، يا رسول الله، إن بيننا وبين الرجال عبادة، وإنا ولاء لله ولاء لرسوله صلى الله عليه وسلم، فهل عسيت ان اظهرك الله ان تلعنك وترجع الى قومك؟ فقال صلى الله عليه وسلم، تبسم صلى الله عليه وسلم وقال: بل الدم الدم، الدم اصبح واحد، بل الدم الدم والهدم الهدم، انا منكم وانتم مني، احارب من حاربكم واسالم من سالمكم. الثقه المتبادله بين النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه. ايضا قال سعد بن عباده رضي الله تعالى عنه قبل ما يقوم ويبايع النبي صلى الله عليه وسلم، قال رويدا رويدا يا اهل يثرب، استنوا، اتعلمون على ما تبايعون هذا الرجل؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: انكم تبايعونه على حرب الاحمر والاسود من الناس، وعلى المصيبه في المال والولد والاشراف، فان كنتم ترون انكم وافون، يعني ترون توفوا بالبيعه فخذوه فهو خير الدنيا والآخرة، وإن كنتم ترون من أنفسكم خيفة فذروه، فذروه أمر المرأة. فقال له: أمط عنا لك يا سعد، والله لا ندع هذه البيعة ولا نستقيلها، ما لنا يا رسول الله إن وفينا، إن وفينا بهذه البيعة أحب لنا إيه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الجنة. الجنة، انظر إلى الثقة، نعم، أصغ لك يا رسول الله لبيعه. فقام إليه رجل رجل وبايع النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أهم شيء لنجاح القيادة الثقة بين الأفراد والقائد. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وبدنا على البلاء صابرا. اللهم اقسم ظهر الجبابرة في سوريا يا رب العالمين. اللهم اقسم ظهرهم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم الطف بهذا الشعب وأنزل عليه الطمأنينة والسكينة ومكن له في أرضه وفي بلاده يا رب العالمين. اللهم صب عليهم رزق صبا، اللهم صب عليهم رزق صبا، اللهم